يقول: هل يجوز للرجل أن يرهن بيته مقابل مال يحتاجه لقضاء حاجته؟ يعني في قرض؟ لعله ذلك. لا، له ذلك، يرهن داره، يرهن أرضه، يرهن سيارته. نعم.